حديث شصد سيوسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة يعني هن لازل جنازة بكن زي كبنا نف مقبري وبذشير فإن تكو صالحة هكر خدان في جنازة أف جنازة هآن فنكو جنازة بمريج تتاقوتن وبن عشيج تتاقوتن وتهكر أف جنازة ها يباش بتن أف مرو بها يصالح بت فخير أبا خيرك وباشيك تقدمونها هين ي أبي كسي لازلت كان وهين يفشت إخن دبجه النبي خيري دبجه النبي خوشي وإن يكو سوى ذلك وهكر تشتكي ديبت يعني هكر خرابي بتن مصيروية نخوش بتن جهوي عذاب بت فشر تنجيك أبا خرابيك تضعونه عن رقابكم هين يت النخار هين ي اشخوبت كان رقاب بحث سطوانا يعني هين يشتر سطو يدخو الراب كان أبي باري ابقنه أب باريها يعني بحث ذيمرية تجي قنه الجلب يعني أبي باري هو صاه هين يشتر سطو يدخو تهافيزن